انت يا ابني اصحى اصحى. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ بس اسكت، مفيش وقت. انا انت، وانت عندك 30 سنه ورجعت لك بالزمن عشان انت ان شاء الله بكره هتلاقي نفسك بلغت ومراهقتك هتبدا. ايه اصحى لا ايه؟ مش مهم، المهم ان مراهقتك دي هي اللي هتحدد شخصيتك عامله ازاي وانت قد ايه. دي مرحله مهمه جدا. انا بقيت موظف في بنك والحمد لله نجحنا. هو انت كريم يا رب. طب كويس يا عمو، امال حضرتك عايز ايه؟ زهقت من الروتين اللي انا فيه، بقيت راجل ممل وما عندوش علاقات نسائيه. انا عايزك توعدني وانت في مراهقتك ان انت تحب الاحتفال، تحب التنطيط، تحب التجارب. حاضر اوعدك، اول ما اصحى هعمل لك اللي انت عايزه. الحمد لله. طيب خلاص هسيبك دلوقتي تنام، في رعايه الله. رعايه الله، مع السلامه. اطفي النور. ايه يا بروم، بسرعه يا برو. ايه؟ ايوه انا جيت لك من شويه صح؟ عايزك تنسى كل اللي قلته لك وتركز في مذاكرتك، عايزك تبقى اكاديمي. حاضر. ايه بس اللي حصل؟ بقيت راجل ماجن، حياتي كلها احتفال وخبط وفلوس طايره في سواحل البلد كلها، وبسحب كذا واحد على بعض وعرفوا بيدوروا عليا، محدش بيحترمني وبيقولوا عليا وعليك ان راجل هلاس. ده منظر واحد هلاس. اوعى تعمل كده، ما تعودش في مراهقتك على كده. ذاكر جامد، التزم، اوعى تسمع كلام الراجل اللي قبلي ده، هيضيعك. انا عارف، انا مكرم. حاضر والله حاضر. بكره الصبح اول حاجه. طيب الحمد لله، في رعايه الله. باي باي يا برو. بس في النور لو سمحت. احمد اصحى. عايز ايه تاني؟ احمد انت لازم في مراهقتك تشم شويه هوا، ما تسمعش كلامي لما جيت لك من شويه. انا ضيعت حياتي في الدراسات والابحاث، انا ما عنديش حياه بره، ما عنديش صحاب، انا ما اعرفش حتى شكل الانثى دي عامل ازاي، ما عنديش صحاب غير زمايلي اللي في الجامعه. احمد حاول تبقى رياضي مثلا، ارجوك العب رياضه، ركز في جسمك، فكك من مخك، ارجوك. حاضر من عينيا، انا بس عايز انام. اوعدك بكره كل حاجه هتحل، كل اللي انت عايزه. مفهوم عشان الريكفري بتاعك. مفهوم. اتفضل يا استاذ. شكرا، توكل الله، تصبح على خير. اطفي النور. اطلع بره، ما تجيليش تاني من المستقبل. سامع؟ انا مش عايز اعرف حاجه، سيبني عيش قصتي. بقولك اطلع بره بدل ما هعور نفسي واجيب لك حاجه مستديمه. امشي. ده ايه النسخ المستقبليه الرديئه دي؟ اعزائي المشاهدين، صباح الخير وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. حسب المشاهد الجميل، خليني اخدك من ايدك ونطلع على ولايه فيرمونت الامريكيه، تحديدا سنه 1848. هنعمل ايه يا ابو احمد؟ هنقابل واحد صاحبك؟ ايوه يا عزيزي، هنقابل واحد اسمه فينياس جيدج. ده يا عزيزي كان شاب عنده 25 سنه، الناس كلها بتحبه وبتحترمه وبتقدره، راجل هادي ومنظم وبيفكر قبل ما بيتكلم. ليه الناس ما تحبوش؟ مش بس كده، راجل مجتهد في شغله، بيشتغل رئيس عمال السكه الحديد. ولكن يا عزيزي اللي بيحصل ان اثناء تحضير شحن الديناميت عشان يفجروا صخور بيحصل انفجار مفاجئ، والنتيجه ان بتاع حديد قد كده اهو اطول من متر، قطرها حوالي 3 سم، بتخش يا عزيزي في خد فينياس الشمال، تخش من هنا تحت العين تطلع من الناحيه الثانيه، بتدخل راسه تخرج. يا نهار اسود يا ابو احمد، لا حول ولا قوه الا بالله، البخاء والدم لله يا ابو احمد. فعلا يا عزيزي كل الناس اللي شافت الحادثه اعتبروه ميت. اللي نعرفه ان لما حاجه تعدي على المخ خلاص الانسان بيموت. المفاجاه بقى الكبيره ان اكشلي الراجل عايش. ده مش بس عايش، ده بعد دقايق كان بيتكلم وبيمشي. والغريب اكتر ان جيج تعافى تقريبا تماما، خسر بس عينه، بس غير كده الراجل زي الفل، بيمشي ويتحرك ويتكلم. لا امال انت بتحكي لي عنه ليه يا ابو احمد؟ بحكي لك عنه يا عزيزي لان كان هناك حاجه اتغيرت، شخصيته اتغيرت. وايه؟ اتغيرت 180 درجه. الشاب الهادي المسؤول المحترم اختفى، ظهر مكان هذا الشاب واحد مندفع متقلب المزاج، قراراته متهوره، ما بيلتزمش في شغله، ما بيعملش حساب لحد. صحابه قالوا ده يا جماعه مش جيج اللي نعرفه. قال لا، امال ايه اللي حصل؟ القضيب الحديدي ده وهو بيعدي من دماغ جيج عمل ضرر في حته في المخ، الحته دي اسمها القشره الجبهيه الاماميه، حته معروفه بالبري فرونتال كورتكس. بوتوكس البي اف سي. ولما انا عصابي عزيزي يجي لهم المريض من دول في كارثه، ايه شخصيته اتغيرت يعني ما بيشوفش بيها، بس دي بالنسبه لهم اخبار كويسه. ليه؟ لانها هتكشف لنا عن لما حته معينه في المخ تبقى ناقصه، ايه اللي يحصل في الشخصيه دي. اول مره تقريبا نقدر نربط ما بين حاجه بتتغير في المخ في جسم الانسان وحاجه في شخصيته. الحلقه دي عزيزي مشهوره جدا في عالم النيوروساينس، مفيش كتاب تقريبا في علم المخ والاعصاب ما اتكلمش عنها. البي اف سي اللي نعرفه يعني عنها انها مسؤوله عن قدرتنا على التخطيط، وكذلك اتخاذ القرارات، وكذلك التحكم في الانفعالات، وبيها نقدر نفهم عواقب افعالنا. لو انا عملت ده ايه اللي هيحصل، ايه الكونسيكونس. عشان كده يا عزيزي نقدر نقول بشكل او باخر ان الاصابه في الحته دي ممكن تحول الشخص الادلت الى مراهق فجاه، يبقى مندفع ومتقلب المزاج وما بيكبرش لحد. النهارده يا عزيزي انا طبعا مش جاي اكلمك عن فينياس ذاته، انا جاي اكلمك على المراهقه وفهم المراهقه من هذه المنطقه. هي يا عزيزي ان جيج واي شاب في سن المراهقه عندهم هما الاثنين نفس المشكله في نفس الحته في المخ، البريفرونتال كورتكس، والاثنين نقدر نقول ان في عمليه هدم حصلت في دماغهم. من بره بيبانوا فوضويين وشبه بعض، لدرجه اننا ممكن نقول ان جيج ده اتحول لمراهق. ولكن لما نيجي نتامل هنلاقي الموضوع عكس كده. اللي حصل مع جيج اكشلي تسبب فيه اذى على مستوى الوظائف، لانه خسر وظائف وانتهى بموته من نوبه صرع بعد اكتر من 12 سنه من الحادثه. لكن لو بصيت على انسان عنده 30 سنه مثلا بعد مرور 12 سنه عن نهايه المراهقه، هتلاقيه غالبا شخص ناضج بيتحكم في انفعالاته وعارف ازاي يخطط لحياته. المشكله اللي حصلت عند كيج ان عمليه الهدم دي كانت مفاجاه وعمليه غير منظمه، لكن عمليه الهدم اللي بيمر بيها دماغ المراهق بتكون جزء مهم جدا من عمليه بناء، من عمليه هيكله، من عمليه منظمه ولها هدف واضح. النهارده هنخش في هذه العمليه، هنفتح دماغ المراهق ونبص جواه. طول عمري يا عزيزي الاجيال الاكبر بتشوف الاجيال الاصغر كاجيال بايظه وتافهه ومندفعه ومنفعله وبتتصرف بشكل اماتيور. جمله انتوا جيل بايظ اللي بتسمعها من ابوك غالبا جدك كان بيسمعها لابوك، وغالبا ابو جدك كان بيسمعها لجدك. تحسها يا عزيزي شكوى مستمره من اول مراهق اتولد على الارض. ده عشان مخ المراهق هو مخ المراهق عبر العصور، مهما كان الزمان والمكان المخ ده بيمر بنفس هذه التغيرات. التغيرات كلها بيبقى هدفها ان المراهق بتاعنا ده يجهز ويستعد على الادلت هود. ازاي بقى يعرف يستقل بنفسه في العالم المتوحش بتاعنا ده؟ عشان ده يحصل زي ما قلت دماغك بتحتاج عمليه اعاده هيكله. اول خطوه فيها بيسميها علماء الاعصاب بتجذيب الوصلات العصبيه، السينابتيك برونينج. المخ العادي فيه حوالي 100 مليار خليه عصبيه. لما انت تتعلم حاجه جديده بيحصل وصلات جديده بين الخلايا وبين بعضها. على حسب كلام عالم الاعصاب دين بنت، لما بتوصل المراهقه مخك بيبقى عنده تقريبا تريليون وصله عصبيه. ما شاء الله، ما انت بقى طفل صغير لسه جاي العالم عمال بيتعلم من هنا ومن هنا ومن هنا. هل كل الوصلات دي مفيده؟ الحقيقه طبعا لا. يعني انت اشتريت موبايل بمساحه تخزين خرافيه، استورج ما فيش زيها، ونزلت كل التطبيقات اللي تتخيلها. شويه شويه وهتلاقي الذاكره بتتملي والبروسيسور بتاعك بقى ابطا، وبالتالي اداء التليفون بتاعك كله هيبقى اسوأ. ساعتها بيبقى الحل ان انت تشوف ايه التطبيقات اللي ما استخدمهاش وتمسحها عشان تخفف جهازك. اهو ده يا عزيزي اللي بيحصل بالظبط في مرحله البرونينج. يلا شايف الوصله دي؟ راجع لي عليها كده. شايف الوصله دي؟ مش عايزينها. الحاجات المهمه اللي بنستعملها كتير مخك بيقويها، الحاجات اللي ما بتستعملهاش مالهاش علاقه بتفاهتها او اهميتها، الحاجات اللي انت بتستعملهاش لا خفف لي يا ابني. الوصلات المخ بيقويها بانه يغلفها بالمايلين شيز، عمليه اسمها مايلينيشن. دي طبقه دهنيه عازله بتخلي الاشارات العصبيه تتحرك بسرعه. دي وصله مهمه، انا عايز الاشارات تبقى سريعه فيها هاي واي، كانك غيرت سلك النت القديم بكابل فايبر. العمليتين دول يا عزيزي، عمليه البرونينج وعمليه المايلينيشن، بيتاخروا شويه في منطقه البري فرونتال كورتكس، وممكن التاخير ده يفضل موجود لحد نص العشرينات. مش كده طبعا يا عزيزي ان البي اف سي او البري فرونتال كورتكس ده بيبقى السي اي او بتاع المخ، ده اللي مسؤول زي ما قلت لك عن التخطيط وضبط النفس وفهم العواقب. فده بيعمل لنا مشكله مؤقته في المراهقه اسمها ايها المراهق الجميل القدرات التنفيذيه الهشه. قدرتك التنفيذيه زي الزفت، فتعمل لك جيل بايظ بفرونتال كورتكس بايظه. الجزء ده المفروض بيشتغل كويس في الظروف الهاديه، لكن اول ما بيتحط تحت ضغط سواء عاطفي او اجتماعي الكفاءه تنزل. تبقى مثلا معجب بواحده، تقعد بقى تخطط لايام ازاي لما هتقابلها هتقول لها ايه وهتعمل ايه، لكن اول ما تشوفها قلبك يدق بسرعه، تتوتر وتبقى افويدنت. فجاه البي اف سي عطلت، ما ماليش دعوه، اتصرف انت. تلاقي نفسك بتقول اي كلام مش عارف بتقوله ليه، أو تهرب تبص في حتة تانية. كل خططك المنطقية اتبخرت، وده بسبب الضغط العاطفي الشديد في هذه اللحظة. بأحمد دي كارثة، لما البي اف سي تتعطل مين هيقوم بأعمال السي او او؟ ما المراهق ده هيودي نفسه في داهية. اللي بيسطر يا عزيزي وقتها هي اللوزة الدماغية. اللوزة عزيزي دي موجودة في عندنا كلنا. أنا عندي لوزة؟ أيوة عندك، مش عندك دماغ؟ أيوة طبعا يا أحمد عندي دماغ. يبقى عندك لوزة دماغية، ما تقطعنيش لو سمحت. اللوزة الدماغية دي اسمها الأمنتولا، دي نقدر نعتبرها جهاز الإنذار، دي اللي بتبقى مسؤولة عن المشاعر القوية، حاجات زي الخوف زي الغضب. في فترة المراهقة جهاز الانذار ده بيكون حساس جدا، بيشتغل بسرعه ولاي سبب، والبي اف سي اللي لسه حبيبتي نجه لسه اول امبارح بتكون مش عارفه تسيطر عليها. عشان كده بنشوف عند المراهقين ليه ممكن تبقى ردود افعالهم مبالغ فيها ومزاجهم بيتقلب بسرعه، اللوزه الدماغيه هي اللي سايقه ومفيش بري فرونتال كورتكس تلمها. وهنا عزيزي يخش العرقه طرف ثالث يولعها اكتر، الريورد سيستم يقول سلام عليكم. خلي عزيزي دماغ فيها ما يشبه كده عداد دوبامين. الدوبامين زي ما انت عارف من حلقاتنا يعني هو المفروض الماده الكيميائيه اللي بتحسسك بالمتعه بالنشوه بالترقب. فتره المراهقه عداد الدوبامين ده بيبقى خرمان، هيموت هيموت وحاجه ترفعه، وطبعا في بيئه المدير مش مسيطر فيها وجهاز الانذار واخد راحته على الاخر، عداد الدوبامين بيبقى هيموت على اي اثاره، والنتيجه ان الدماغ بتبقى بتدور على اي مخاطره، حاجه جديده ومختلفه مش معروف حساباتها. وده بيخلي المراهق احيانا يعمل حاجات الكبار يشوفوها غريبه وخطر. انت متخلف يا ابني، ايه يا ابني اللي انت عامله في شعرك ده؟ فتلاقيه بقى الولد بيسوق بسرعه وبيجرب حاجات ما ينفعش الواحد يجرب، يعني حاجات بقى خطر. واحمد خليني اسالك سؤال، لما الموضوع بهذه الخطوره والعيال بتاند اب انها بتعرض نفسها للخطر وبتدمر صحتها وبتعمل حاجات مش المفروض تعملها، ليه المخ متبرمج على كده؟ فين الناتشرال سيلكشن؟ خد بالك يا عزيزي من حاجه مهمه، حب الاستكشاف والمخاطره ليها فوائد في غايه الاهميه. تخيل معايا المراهق البدائي لو ما كانش عنده حاجه تحركه في انه يسيب الكهف ويروح يدور في مناطق جديده ومناطق مختلفه وتجارب جديده ويصطاد حيوانات مختلفه او يتحدى اقران ويثبت قوته، كان غالبا المراهق البدائي ده لا هيعرف يعيش ولا هيعرف يتكاثر، وكان البشريه كان زمانها لسه قاعده في افريقيا. حب المخاطره هو اللي خلى البشر يتوسعوا في كل حته في العالم ويكتشفوا اكتشافات جديده ويعملوا تكنولوجيا ويعملوا حضاره. حب المخاطره بيخلي كمان المراهق بشكل فردي عايز ان هو يقدر يستقل بنفسه ويقدر يبقى على مساحه من اهله، يتعلم مهارات جديده عشان يقدر هو يعيش ويقرر مصيره ويبدا يوسع دائرته الاجتماعيه بتحالفات جديده. باختصار يا عزيزي المخاطره ضروريه عشان المراهق يقدر يستقل ويواجه العالم، ونحن كبشريه محظوظين ان الانسان العادي بيمر بفتره مراهقه. المراهق اللي ما بيخافش يجرب حاجات جديده بيقدر يكتشف شغفه في مجال ما كانش يعرفه، هو ده اللي ممكن يسافر بلد تانية عشان يدرس او يبدا مشروع صغير او يتعلم مهاره صعبه زي البرمجه او العزف. كل دي اشكال من المخاطره اللي ممكن تبقى محسوبه بتساعدك تنمو وتكتشف نفسك وقدراتك. طبعا عزيزي زي ما قلت لك مخ المراهق مخ مختلف وبيخليه ياخد ريسكات اكتر، والبي اف سي لسه مش شغاله. هنا بيجي دور مهم جدا للبيئه حوالين هذا المراهق، دور الاهل او دور المدرسين عشان يقدروا يوجهوا الطاقه اللي مهمه جدا زي ما قلت للانسانيه كلها تجاه مخاطرات محسوبه ومفيده ومبدعه وتساعد هذا المراهق انه يستقل في وقت اسرع. ولكن نفس هذه البيئه فيها عنصر تاني خطير، ممكن زي ما يزق المراهق في اتجاه مفيد ممكن يزقه في العكس، وده يمكن يبقى عنصر اهم واكثر اثاره للمراهق. مين يا ابو حميد؟ الاصدقاء، الشله. ستيفن كينج بيقول على لسان احد الابطال: لم احظى ابدا في اصدقاء فيما بعد مثل اولئك الذين كانوا لدي عندما كنت في 12. يا الهي هل يحظى اي شخص بذلك؟ في الطفوله عزيزي اهلك بيكونوا مركز الكون بتاعك، هم دول مصدر الامان والقبول والمكافاه، وهم دول جوجل مصدر المعرفه الصح لكل حاجه. لكن في المراهقه ده ما بيستمرش، بيحصل تطور مهم جدا، مش عشان الواحد بيبدا يكره اهله، انما برضه عشان يقدر يبني شبكه علاقات اجتماعيه اوسع تساعده تمهد له الاستقلال. وهنا الاقران او الاصدقاء بيكونوا المقياس الجديد لكل حاجه، رايهم بقى فيك، قبولهم ليك، ضحكهم على نكتك، ده بيدي لدماغ المراهق جرعات دوبامين عاليه قوي. والناحيه الثانيه الرفض منهم بيكون في غايه الالم، والالم ده مش وصف مجازي لا. على حسب دراسه نشرت سنه 2003 طبعا من جامعه كاليفورنيا للباحثه نعومي ايزنبرجر، الدراسه دي لقت ان الاحساس بالرفض بينشط نفس المناطق اللي في الدماغ اللي بتنشط وقت الالم الجسدي الحقيقي، وتحديدا منطقه اسمها القشره الحزاميه الاماميه. يعني لما صاحبك فعلا يقول لك مش لاعب، او لما الشله بتاعتك تتفق وتخرج من غيرك، الالم اللي بتحسه ساعتها مش الم مجازي ابدا. عشان كده المراهق مستعد يعمل اي حاجه تقريبا عشان يتجنب هذا الالم ويحافظ على مكانته وسط اصحابه، وده اللي بيخليه مهرج جدا لضغط الاقران او البير بريشر. بمعنى ان لو كل الشله بتعمل حاجه غلط ومتهوره وهتودينا كلنا في كارثه، الاحساس بالانتماء والرغبه في القبول والخوف من الرفض بيخليك تشاركهم. وهنا يا عزيزي بنخش في كارثه اسمها السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي هي المساحه الاجتماعيه الرئيسيه للمراهقين وليا. زي ما قلت لك دماغ المراهق اكثر حساسيه من البالغ، اميجدولته شغاله، والحساسيه دي بيبقى لنوعين من المعلومات بالذات: المكافاه الاجتماعيه وراي الاقران. السوشيال ميديا اللهم صل على النبي بتقدم لك الاثنين دول. في دراسه في جامعه كاليفورنيا سنه 2016 العلماء عملوا محاكاه بيحصل في دماغ المراهق وهو بيستخدم انستجرام، اكتشفوا ان المراهق لما بيشوف صورته عليها لايكات كتير مناطق المكافاه في دماغه وبالذات منطقه اسمها النيوكليوس اكامبنس بتنور كان في مهرجان. دي عزيز نفس المناطق اللي بتنور لما تكسب فلوس او لما تاخد مخدرات، كل اشهار جديد بجرعه دوبامين ومكافاه اجتماعيه مباشره. مكافاه بتخلي المراهق قاعد قدام تليفونه مستني. الاغرب ان لما عرضوا على المراهقين من نفس الدراسه صوره عليها لايكات لايكات كتير كانوا بيميلوا ان هم كمان يعملوا لايك اكتر بكتير من لو كانوا شافوا صوره عليها لايكات قليله. ده مثال واضح لعمليه ضغط الاقران. مشكلة يا عزيزي زي ما قلت لك النيوكليس اكامبانز دي لو فضلت تلعبها كده بالسهوله دي هتبدا تلاقي نفسك في سايكل شبه ادمانيه. انا نزلت مره لقيت لايكات عايز انزل تاني يمكن اجيب لايكات اعلى، ما جبتش لايكات اعلى عايز انزل تاني يمكن اعلي عن المره اللي فاتت، فتبدا بقى في هذه السايكل. ومخ المراهق محتاج قوي جرعات الدوبامين دي بالنسبه له في غايه الاهميه. بالتدريج بتلاقي نفسك مش بس بتستمتع باللايكات بتاعتك من صحابك اللي بتحبهم، لا ده انت بتقارنها بغيرك. تبدا تفكر ليه الصور بتاعت فلان جابت لايكات اكتر مني، ليه فلانه بتسافر وانا لا، ليه ده عنده جسم مثالي وانا لا. الدراسات يا عزيزي كمان بتقول لنا ان انت كل ما كنت بتقضي وقت اكبر على السوشيال ميديا كل ما كان بتزيد نسبه القلق. بتقعد تفكر انا جسمي عامل ازاي مقارنه بالناس الثانيه، انا شكلي عامله ازاي مقارنه بالناس الثانيه. وبالتالي يا عزيزي دايما طول ما انت بتقارن نفسك مع العالم هيزيد عدم رضاك وهيزيد استيائك، وبالتالي هيزيد قلقك وهيزيد اكتئابك. كمان مع تواجد المراهقين على السوشيال ميديا بيزيد فرص واحتمالات التنمر. ما انا ممكن يبقى جسمي مش حلو بس اقدر اتريق على الناس، ابقى دايما في مكان اعلى من الناس اللي بتريق عليها. طبعا الناس اللي بتريق عليها دي لو كانوا مراهقين بيتاثروا زي ما قلت لك جدا جدا باراء اقرانهم. التنمر على شخص شديد الحساسيه زي المراهق مش سهل خالص. ليه يا عزيزي المراهق مهتم بكل الحاجات دي؟ اجابه واحده، الهويه. المراهق في هذه الفتره من حياته مهتم ان هو يحدد انا ايه هويتي، ايه نوعيه الناس اللي انا هرتبط بيهم، ايه نوعيه الناس اللي هبقى معاهم، ايه نوعيه الشغل اللي انا هبقى فيه. المراهق محتاج يعرف يجاوب سؤال انا مين. عالم النفس المعروف إريك إريكسون سمى المرحله دي الصراع بين الهويه وارتباك الدور، ايدنتيتي فيرسز رول كونفيوجن. المراهق بيجرب ادوار مختلفه، بيشوف هل انا يا جماعه الطالب الشاطر، هل انا الالفا ميل وسط اصحابي، هل انا الفنان المتمرد، هل انا البنت الجميله، هل انا الشخص الاجتماعي اللي بيقدر يوصل الناس ببعض. بيبدا المراهق يستكشف معتقدات وقيم مختلفه بيسميها إريكسون الاقنعه. ممكن النهارده يبقى رياضي، ممكن بكره يبقى فنان، بعده بيقرا كتب وفلسفه. بعد مرحله الاستكشاف دي بتيجي مرحله الالتزام. يبدا المراهق اللي نجح في الاستكشاف ياخد قرارات ويلتزم بيها، خصوصا هويته المهنيه، انا عايز اعمل ايه مستقبلي، وهويته الايديولوجيه، انا ايه قناعاتي السياسيه والدينيه والايديولوجيه، هويته في علاقاته مع غيره، ايه طبيعه علاقتي مع اللي حواليا ودوري في العلاقات دي ايه. طبعا يا عزيزي مش معنى كده ان المراهق بيوصل في النهايه لهويه ثابته بيقررها وهو عنده 16 17 سنه. الهويه يا عزيزي انت عارف تفضل تشكل مدى الحياه، ولكن نقدر نقول ان هو بيخرج من هذه المرحله بشعور واضح شويه، عارف هو مؤمن بايه وعايز يوصل لايه. طبعا يا عزيزي انت هنا لما تطلع الهويه بتاعتك ممكن يحصل لك لو فشلت في بعض الحاجات ارتباك في الدور، ساعتها المراهق مش هيبقى عارف هو مين وايه دوره في الحياه، هيتاثر بدرجه اكبر بكتير باللي حواليه، ممكن يبالغ في تقليد الناس اللي حواليه او ينتمي لمجموعه لمجرد الشعور بالانتماء. ممكن يبقى صعب عليه ياخد قرارات مهمه، قرارات بخصوص مستقبله الدراسي او المهني مثلا، بالرغم ان هي دي الفتره اللي بتتاخد فيها هذه القرارات. للاسف انت في ثانويه عامه المفروض تعمل القرار اللي هتفضل ماشي عليه 60 سنه مثلا بعد كده. الضغط ده كله يا عزيزي ممكن يخلي المراهق عايز يهرب يبعد عن الضغوطات دي، فيعمل ايه؟ يلجا لسلوكيات مثلا زي الادمان او الانزال او حتى الانجاز القهري، يعني الافوره في المجهود هروبا من احساسه بالنقص او احساسه بالفوضى اللي جواه. طبعا يا عزيزي مش كل المراهقين تمبلت واحده، كل واحد عنده صراعاته المختلفه ورد فعله المختلف لهذه الصراعات. حاجه عزيزي من الحاجات اللي عايز اتكلم فيها هي طبعا اختلاف مهم جدا بين المراهقين من الجنسين. لما العلم بيتكلم عن الفروق بين الولد والبنت هنا طبعا مش محتاج اقول لك ان احنا بنتكلم على افرجز متوسطات، يعني لو جبنا 1000 ولد و1000 بنت هنلاقي ان المتوسطات ممكن تبقى مختلفه، لكن ممكن عادي نلاقي بنت زي ولد وولد زي بنت. مش اي متوسط على الولاد ينطبق على كل الولاد ومش اي متوسط على البنات ينطبق على كل البنات. بالعكس يا عزيزي تنوع بين الولاد وبعضهم وبين البنات وبعضهم ممكن يبقى اكبر من اي فروق بسيطه بين متوسط الجنسين، لكن ده لا ينفي وجود الفروق بين الجنسين في فتره المراهقه. واهم فرقين هم حجم الدماغ توقيت النضج. في المتوسط دماغ الذكور اكبر شويه من الاناث. يا ابو احمد بالفعل عندك حق، الدراسه دي على فكره صحيحه، انا فاكر ان انا دايما كان دماغي اكبر من البنات اللي معايا في الفصل. يا اهوج لو كانت بحجم الدماغ كان زمان الحوت والفيل اذكى منك. زياده حجم المخ هنا مرتبط بحجم الجسم الكلي، بمعنى ان الرجاله جسمهم اكبر من الستات فبالتالي مخهم طبيعي بقى اكبر من الستات. طبعا تاني في المتوسط على عكس التخيلات الشائعه، الابحاث بتقول لنا ان البنات بيوصلوا لظهر حجم الدماغ ومعدلات النضج في بعض المناطق الدماغيه قبل الذكور بسنه او سنتين، يعني ممكن نقول المراهقات مخهم بيستوي اسرع من المراهقين. كمان في فروق في بنيه المخ وتاثير الهرمونات، مثلا اللوزه الدماغيه جهاز الانذار اللي اتكلمنا عنه من شويه دي بتبقى غنيه بمستقبلات التستوستيرون وبالتالي بتبقى اكبر نسبيا عند المراهقين الذكور، ده اللي بيخليهم مايلين اكتر للمنافسه والمخاطره اكتر من البنات. بنشوف مثلا حته زي الهيبوكامبس اللي هي الحصين، ده بيبقى مليان بمستقبلات الاستروجين بالتالي بيبقى اكبر شويه في المراهقات، وده بيخلينا عزيزي نشوف الظاهره المتكرره المحبطه لكل الذكور في الخناقات بين الجنسين، وهي ان الستات بيفتكروا الذكريات العاطفية سواء الوحشة أو الحلوة بتفاصيل أدق مني ومنك. ولكن حتى الفروقات البيولوجية دي مجرد جزء من الصورة. الجزء الأكبر والأهم في تشكيل سلوك المراهق وقراراته بيجي من تأثير الثقافة والتنشئة. زي ما أنت عارف يا عزيزي المتخيل، توقعات الثقافية اللي متربى عليها بيبقى ليها تأثير جبار على مراهقتك. فمثلا التوقعات حوالين الولاد، المفروض يصرفوا إزاي، المفروض ما يعيطوش، المفروض يبقوا أقوياء، المفروض يبقوا بيعملوا فلوس، البنت المفروض تبقى رقيقة وعاطفية، دي كلها توقعات بتأثر على نمو كل جنس في فترة المراهقة ومعركته عشان يقدر يكمل هويته. مثلا لو عندك في نفس البيت توأم مراهق ومراهقة، المراهقة غالبا هتسمع مديح لشكلها، الله انت أمورة قوي، وهيجي لها لعب زي عرايس او ادوات مطبخ. بتاخد رسائل من الاعلام والمجتمع بتركز على اهميه الجمال، وبالتالي هتكبر وتلاقي ان مفتاح قبولها في المجتمع هو مظهرها الخارجي، وده اللي بيخلي معدلات انتشار اضطرابات الاكل، الانوركسيا، البوليميا، الحاجات دي عند البنات اكبر بكتير من الرجاله. على حسب الجمعيه الوطنيه لاضطرابات الاكل ميدا، النسبه عند الستات ضعف النسبه عند الذكور. كمان ده سبب ان معدلات انتشار الاكتئاب بالمراهقات كانت تقريبا الضعفين او يمكن 3 اضعاف مقارنه بالمراهقين. اخوها المراهق على عكس منها، المديح دايما بيركز على قوته وشجاعته وشطارته، بتجيله لعب مسدسات وعربيات وكور، والمجتمع طول الوقت بينبهه لاهميه الاستقلال والانجاز والقوه واخفاء الضعف. وده اللي بيخليه برضه على حسب تقرير اليونيسف ميال الاكتر لكبت مشاعره، وبيطلب مساعده اقل لو محتاجها، بالاخص لو هذه المساعده مساعده نفسيه. كمان ده بيخليه دايما عايز يثبت قوته، عايز يثبت هيمنته، فده بيخليه اقرب للمخاطره. فتلاقي المراهق معرض اكتر ان هو يدخن، ان هو يشرب كحول، ان هو يستعمل مخدرات عموما. دي يا عزيزي الفروقات الجنسيه اللي ممكن توجه مسار المراهق في اتجاهات معينه، والفروقات الثقافيه اللي ممكن تساعد على هذه التوجهات. عندنا كمان الفروقات الفرديه الشخصيه، مثلا لها علاقه زي ما اتكلمنا قبل كده بالجينات بتاعتك. فانت مثلا لو مراهق عندك جينات بتدفعك الى الاوبننس، الاستكشاف، وقت المراهقه الجينات دي اون فاير. او الناحيه الثانيه لو عندك استعداد جيني ان انت تبقى منطوي او انتروفيرت، فتره المراهقه هتحط عليك ضغوطات هتكون مرهقه ليك، وهتلاقي نفسك بتبحث عن طرق للهروب اكتر واكتر. هي فتره اكستريم في كل حاجه. لو عندك مثلا استعداد جيني للقلق، التغيرات الهرمونيه والضغوط الاجتماعيه هيبقى الزناد اللي بيسيب عليك الاعراض دي. كمان التربيه او البيئه زي ما بنقول اللي بتتشكل في حاجه زي البيت او المدرسه دي اللي بنسميها البيئه المشتركه، لكن الابحاث الحديثه لقت عامل تاني تاثيره اكشلي ممكن يبقى اكبر، وهو البيئه غير المشتركه، النون شيرد انفايرمنت. دي ببساطه كل التجارب والمواقف والعلاقات الفريده اللي انت بتعيشها لوحدك. حتى اخواتك اللي عايشين في نفس البيت مش بالضروره يعيشوا معاك في نفس البيئه دي. يعني انت مثلا ممكن تبقى الابن الاول لاب وام في بدايه حياتهم لسه بيفهموا بعض ولسه بيكونوا نفسهم، وعليهم ضغوط مسببه توتر مستمر في البيت. كده انت هتبقى مختلف عن اخوك الصغير اللي صحيح انه نشأ جغرافيا في نفس البيت لكن نفسيا على عكسك تماما. كبر لقى الاب والام وصلوا لدرجه اعلى من التفاهم وبقى عندهم استقرار مادي ونفسي. كمان كل واحد فيكم ليه اصحابه والمدرس اللي بيشجعه هو بالذات. المراهقه هي الفتره اللي البيئه الغير مشتركه بتلعب الدور الاكبر، وده لانك بتبدا تختار بنفسك صحابك واهتماماتك وتبني العالم الخاص بتاعك المميز اللي مش شبه اي حاجه حواليك. واحد طبعا يا عزيزي تقول لي الله ده واضح ان المراهقه موضوع صعب قوي وهو كلها مشاكل مشاكل، فين الحاجات الحلوه؟ ها يا عزيزي ان المراهقه فيها فرص كتير مستخبيه وسط الصعوبات دي، فرص جايه من المرونه العصبيه الاستثنائيه اللي بتبقى في المراهقه، وقدرات المراهق الاستثنائيه في انه يتعلم قدرات ومعلومات جديده، وميله اصلا انه يجرب الحاجات الجديده. عزيزي انت امتى جربت مطعم جديد، عملت حاجه جديده، خرجت بره الكومفورت زون؟ المراهق ده 24/7 بتاعه، فدي كلها حاجات ايجابيه مهمه جدا. هو عايز يجرب حاجات جديده وعنده المرونه اللي تخليه يقدر يتعلم ويبرفكت الحاجات الجديده دي. مراهق عزيزي عشان نقدر نستفيد من قدراته الهامه جدا قدامه طريقين. اول حاجه ان احنا نختار اصدقاء، لان زي ما احنا اتكلمنا الاصدقاء لهم دور مهم جدا جدا في اهداف المراهق، هيعمل ايه، هيتصرف ازاي، لانه في الاخر بيحاول يرضيهم. الحاجه الثانيه نقدر نوجه بيها المراهق ان الاهل يكونوا اصدقائه. النمو الصحي بيحصل لما يبقى فيه تعلق امن بالاهل، ده اللي بيتكلم عنه كتاب مهم جدا اسمه هولد اون تو يور كيدز. على حسب كلام الكتاب عشان الاهل يبقوا القاعده الامنه اللي بيرجع لها المراهق عشان يلاقي الامان التعلق الاساسي، فالاولويه للعلاقه بين الاباء والامهات من ناحيه والابنه والابنه من ناحيه ثانيه، انها ما تكونش ابدا علاقه قائمه على فرض الاوامر والتحكم. لا، طب ازاي ده يحصل بشكل عملي؟ اول ركن زي ما قلت لك نعمل مساحه امنه، مساحه عاطفيه توفر احساس للمراهق ان هو مقبول ومحبوب من غير شروط. فتح كلام كده انا بحبك انكونديشنال. يبقى البيت المكان الوحيد في العالم اللي مش محتاج يلبس فيه قناع، المكان اللي يقدر يرجع له وهو مهزوم من خناقه مع صحابه او فاشل في امتحان او غلطان في قرار خده، يلاقي في البيت حضن مش تحقيق، يلاقي يقول له انا فاهم انك متضايق، مش انا قلت لك ما سمعتش الكلام ليه؟ لازم يبقى البيت هو المساحه اللي من حقه فيه يعبر عن راي مختلف وراي غريب، حتى لو كان رايي غلط تماما، لازم السماع لرايه، ما نسخرش منه، ما نقولوش ازاي تفكر كده. باختصار المساحه الامنه دي مش مجرد مكان، دي علاقه قائمه على التقبل والتفاهم. وتاني عزيزي، اللي احنا بنشوفه بيعيب المراهق بنحب عمل كل ما هو جديد واستكشاف العالم، حاجه كمان مهم الاهالي يعملوها هو المبادره بالتواصل. المراهق بحكم التغييرات اللي هو فيها ممكن يبعد وينعزل، دور الاب والام ان انت ما تردش على الانعزال ده بانعزال زيه، انما تبادر وتحاول ترجعه لعلاقتكم تاني. مش بالضروره ان انت تقول له مالك ما بتتكلمش ليه، انما ممكن تعملوا سوا حاجه هو بيحبها، تفرجوا على ماتش، تسمع معاه اغنيه هو بيحبها حتى لو كنت انت شايفها دوشه. ده بيوصل له رساله ان انا شايفك ومهتم بدنيتك وافكارك، وتاني انا بير، انا صديق. لحظات التواصل الصغيره دي هي اللي بتخلي الرابطه العاطفيه حيه، وبتخليك اختياره الاول لما يحتاج يتكلم بجد. ثالث حاجه يا عزيزي وهي مهمه جدا هي تقبل المشاعر حتى لو انت مش موافق على السلوك. تخيل ابنك راجع من بره متعصب وبيزعق عشان خسر ماتش، طبعا انت ممكن تزعق انت كمان، ليه الدوشه دي؟ مش مستاهله كل ده، قوم شوف مذاكرتك. هنا انت انتقدت السلوك والمشاعر، والنتيجه هنا ان المراهق حاسس ان انت مش فاهمه واتقفل منك. الطريقه الصح هو ان انت تفصل بين الاثنين. اول خطوه ان انت تتفهم وتتقبل المشاعر، جمله تاكد فيها مشاعر الولد، تحس معاه انه متضايق من الخساره، ده احساس وحش، تعبر له ان انت كمان متضايق ان هو خسر. دي جمله مفعولها سحري، بتقول له انا شايف احساسك ومقدره ومش بستخف بيه. لما يحس ان مشاعره مفهومه حده الانفعال عنده هتقل. وبعد ما يهدى بقى نبدا نتكلم في السلوك نفسه. لما الاهل بينجحوا ان هم يوفروا التعلق الامن ده، الدماغ تحس بالامان فبتفرز الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر بكميات اقل، ده بيسمح ان البي اف سي بتاعتنا تشتغل بكفاءه اعلى، فبيقدر المراهق مع الوقت يتحكم في انفعالاته بشكل افضل ويوجه طاقه المخاطره بتاعته على استكشافات ايجابيه. في النهايه عزيزي المراهقه فتره الانسان بيستكشف فيها نفسه يمكن لاول مره، وبيكتشف انه يقدر يبقى ليه دور ويقدر يشكل هويه بذاتها، او على حسب تعبير العالم النفسي إريك فروم، مهمه الانسان الاساسيه في الحياه هو ان يلد نفسه. والمراهقه يا عزيزي هي العمليه اللي الانسان فيها بيولد نفسه. فلو انت مراهق دي فرصتك، استغل قدرات مخك العظيمه هذه الفتره، استكشف وتعلم وجرب واغلط وابني نسخه منك تكون فخور بيها. اما بقى لو انت اب او ام، طبيعي تشوف المراهقه عاصفه شديده ضغط على اعصابك وعامله لك قلق، لكن الحقيقه ان محدش يقدر يوقف العاصفه، وزي ما قلت لك في هذه الحلقه احنا محتاجين هذه العاصفه، العاصفه محتاجه هذه العاصفه. احسن حاجه تعملها هو ان انت تبقى المرسى الامن اللي السفينه دي هترجع له، وترتاح فيه شويه قبل ما ترجع البحر تاني. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، مستر شوف الحلقه اللي فاتت، شوف الحلقه الجايه، تنسى تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب نشرك القناه.